سأل السائل هنا سؤالا فيه غرابة، يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحا وتضعيفا وتكذيبا ووضعا إلى آخره؟ الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم أليم، فواحد يجعله صحيحا وآخر يجعله ضعيفا وثالث يجعله موضوعا ورابع يجعله باطلا وخامس يجعله منكرا. والأمثلة كثيرة وعجيبة، ويعرفها من درس شيئا من هذا العلم. وهذا زعم القائل السائل، قال: وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعجزون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقريب والأخذ عن شيء. رمزوا ذكر الأسباب الآلمة الذكر مع شيئا فوق على جنبه، مع شيء من التوزيع لأمور علم الحديث. نحن نقول الجواب على هذا السؤال: إن السائل بالغ بكم في تصوير الخلاف الموجود بين علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنكار وجود الاختلاف، لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل. إن حديث واحد أم الست إيش أحكام متناقضة. أنا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم لا كنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر وممكن ذكر كمان إنقاذ ناقص إلى آخره. هذا تصوير خيالي في الواقع، لكن كما قلت آنفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يختلفون. وهذا الذي ينبغي بيانه وذكر السبب أو الأسباب التي توجد مثل هذا الاختلاف. تأويل المذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد نصيب الحالة هذه. فما هو السبب في اختلاف العلم المشاهدين في الأحكام الشرعية؟ لها أسباب، هذه الاختلافات لها أسباب كثيرة، لكن منها ما يناسب الآن ذكره سببان اثنان موردان أساسيان. الأول أن هذا يطلع على حديث والآخر لا يطلع عليه، فهذا الذي اطلع على الحديث إنما يسأل عما تضمنه الحديث من الحكم يأتي به فيصيبه، ذاك الآخر الذي لم يطلع على الحديث يجتهد فيخطئ الحكم لأنه مظهر على الحديث. سبب آخر قد يكون إياهما اطلع على الحديث ولكن هذا فهمه على وجه وهذا فهمه على وجه، على أني أقول أن هذا الاختلاف الآن في كثير من الأحيان يعود لسبب الأول. ولعل من المستحسن ضرب مثل على ذلك. الحديث المشهور في الصحيحين وغيرهما: لا صلاة إلا الذي يقرأ هذا الكتاب. وقد جاء سؤال مطلوبا إلينا، أسئلة كثيرة من جملتها: فلما جماعة في فصل الحديث لا صلاة كاملة، من أجل لا صلاة صحيحة، في السبب؟ فأقول الآن: الحديث صحيح للجميع، لا صلاة لمن أقرأ بها الكتاب هو مثال صالح للسبب الثاني هو الاختلاف الثاني. فلماذا اختلفوا في الحكم؟ لأن الأحناف فهموه لا صلاة كاملة، الشوافعي وغيرهم لا صلاة صحيحة. ما هو سبب الخلاف؟ أيضا يعود إلى نص آخر اختلفوا في هذه ولا ينبغي مثل هذا الاختلاف في هذا النص الآخر، لأنه قرآن، وهو قوله تعالى: اقرأوا ما تيسر من القرآن. لما أخطأ بعضهم الفهم لهذه الآية، واضطر بعد ذلك كنتيجة لهذا الخطأ أن يقع في خطأ آخر، ألا وهو الخطأ في فعل الحديث السابق. الآية تقرأ ما تيسر من القرآن ليس معناها كما يظهر ما يتبادر من هذه الجملة فقط، لأن معناها مستغرق عند اللاعب عنده في الحال، وهو المعنى أقرأ ما تيسر من القرآن أي تصلوا ما تيسر من صلاة الليل. كيف حصل هذا المعنى؟ من سياق الآيات. الآيات كلها تتحدث في قيام الليل. أن تقرأ يعني قياما للليل، واقرأوا ما تيسر من القرآن أو صلوا ما تيسر من صلاة الليل. قالت القرآن أنت الغادي في قراءة الصلاة هو مطلق القراءة، يعني ما قال اقرأوا ما تيسر من القرآن. بناء على ذلك يقولون لما كان القرآن قطعي الثبوت فلا يجوز تخصيصه بحديث أحد، لأنه كما يزعمون يفيد الظن. فلا يجوز برأيهم تسليط الظن على القطعي. أنا قلت هذا في المثال المذكور في مسألة حديث أحد وفي دروسي، هذه فلسفة دخيلة في الإسلام، تقسيم الأحاديث إلى قطعي الثبوت وظني الثبوت، وترتيب تفاوت الأحكام بين ما كان ظني الثبوت وما كان قطعي الثبوت، هذه مسألة دخيلة في الإسلام. ومن آثارها هذه المسألة التي نحن في سبب نتحدث عنها: أقرأ ما تيسر من القرآن نص قرآني أولا فهم خطأ على ظاهر النص مفصولا عن السياق والسباق، ثانيا قالوا هذا القرآن لا يجوز تخصيصه بحديث الآحاد لا صلاة من القرآن في الكتاب، لأنه قد رد عليهم إمام الأئمة أفقر في الحديث ألا وهو البخاري، وقد صرح في رسالته الخاصة بالقراءة وراء الإمام بقوله تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إمام المحدثين يحكم الحديث بأنه متواتر، فإذا لو صح التفريق بين حديث التواتر وحديث الآحاد في الأحكام لا كانت الحجة قائمة في خصوص هذا الحديث على أن يصلح تخصيص الآية لأن حديث متواتر. لكن انظروا الآية علاقة لها بهذا المعنى إطلاقا، والحديث متواتر وليس حديث آحاد. مع ذلك أخطأ الذي فهم سابقا ثم قلد أقرأ ما تيسر على ظاهره، وهذه آية لا يجوز تخصيصها بالحديث. إذا ماذا يفعل الحديث؟ يعطل الحديث مطلقا لأن الحديث آحاد؟ قال لا، نؤمنه ونحكمه بحكم لا يتعارض مع الآية، فنقول بوجوب قراءة الفاتحة لا بركنيتها، لأننا إذا قلنا بركنية قراءة الفاتحة صدمنا الآية بزعمهم، أما إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فبذلك لا نضرب الآية ونأخذ بالآية على ظاهرها كما رأينا، ونأخذ بالحديث فنقول معناه لا صلاة كاملة. هذا من أسباب الاختلاف الفقهي، يعود ذلك إلى سببين أساسيين: عدم اطلاع الخبر أو اطلاع الخبر لكن اختلاف الفهم. مثل هذا وقع للمحدثين أنفسهم، مثلا حديث صححه فلان وضعفه فلان، الذي صححه نفترض أنه أصاب في التصحيح، والذي ضعفه أخطأ، لماذا يا أصحاب لماذا أخطا؟ في كثير من الأحيان الذي ضعف الحديث نصيب أي ضعف لكن إصاب نصيب أي أن هذا الحديث الذي صححه فلان وقف عليه ذاك الذي ضعفه من طريق فيه هو ضعيف وما وقف على الطريق التي وقف عليها الأول فهي طريق صحيحة لو وقف عليها الثاني لالتقى مع الأول لالتقى على صحيح الحديث هذا كثير جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.